بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه ومن والاه. فواجب حفظ حدود الحي بالوقف عند أمره والنهي، وأن يتوب قبل سخط الله سبحانه عليه بالملاهي، وشرطها الندم والنية والكف والإقلاع عن غير الحسن، ولا يؤخر أو يقول حتى تعن هداية الله له، فذاك من علامة الشقاء والخذلان وطمس قلبه عن الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا على النرقاش ينين يوخر التوبة، ويقول على أنه والله يتصور، يقول من ضركين يهديني مولانا، والله من ضركين نشوف ذات أنه لا يشك يعرف أنك علامة على أنه الله تعالى لا يريد به خيرا، وأن علامة الخير. لكن قال مولانا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروا. مارة المتقين اللي يبقي مولانا والراضي عنهم، ذوك اللي يعصوا الملك يعود لك حد أعثر جواده مباشرة من الطيحة ما يستمر. ولذلك تلبلها قال وإخوانهم يمدونهم، معناها أصحاب الشياطين والضالين والناس اللي ما يبقي مولانا. قال مارة شره وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصروا، معناها يتابعوا ويتموا لا يزيدوا في المعاصي ولا يرشعون ولا يتوبوا. نارة العبد اللي يحبه الله من ساعة اللي يعصي الملك يعود كيل النار قادي على جنه وعلى قلبه، وله قاد يتحمل حتى يصطلح مع الله. ولي تفطلك التوبة ما هي الروح وتحني بها الصبح النار روحة. قال العلماء يعود ذنبك عاد مضاعف، اولا مثلا زليت وعاد بك وخرت التوبة، معناها انك عصيت بالتأخير فصار عليك ذنباني. عاقب لك انت ترفد الدين علاش على العمر، العمر مش عارف الدنيا كاملة. قال العلماء انها على تنوع، يوم عندك اهل التيام هما اللي يزقنوا به جميع عمرك كاملة اهل التيام، يوم مضى لا يعود، ويوم مستقبل ما تعرف كانك من اهله، ولا تعرف الا اليوم الذي انت فيه فبادر نفسك. يوم غد ما تعرف انت كارك من اهله، ويامس بشي مسجل فيه اذا عدل وبقالك الله واللي انت فيه. المستقبل لا تعرف حالك فيه، والماضي قد مضى وانقضى، والحاضر انتهز فرصه. اذا ليس لك من دنياك الا يومك اللي انت فيه والسعادة اللي انت فيه. ولذلك يقول مولانا يا ايها الذين امروا اتقوا الله وارتنظر نفس ما قدمت لغد، كأنه جعل الموت مع الصباح، لأن قدامك هي الموت والموت. قال مولانا لها فارقة برقال إلا أدفع تدارك به ولا أدفع حتى تلقاه. شاب آيتان، واحدة منهم شايتك الموت من قدامك، واحدة منهم شايتك الموت تجري على ورقات. مرة قال قرين الموت الذي تفرون منه، قال إني تفرون منه قاع هو قدامك ملاقيكم هو قدامك قاع. ومرة عبر عنها بعبارة لها على فرق ودرت مكان منك، قال إنما تكون يدرككم الموت داري الدارك بك الموت لا أدفعت. ومرة قاع له متلقي لا قاع ما افتبع الدار انك تدافع عنه هو جاي. إذا الموت ما قد حاج يسرق منها وما دلو فيها تعرف أي تجيك قافز راسك، كون انك تتحرى وتقول حتى يتوب الله علي وحالله حتى يهديني الله، ذلك قال من علامة الخذلان وطمس نور القلب. لأن القلب ينور مولانا يصبح هذا يحب الإيمان والطاعة ويكره المعصية والكفر. ومارك علمنا قلبك العيال بالله مريض، إن يمحي مولانا من قلبك الإيمان ويجعلك تبقي الله المعصية والخزو. هي تفطلها يعرف أنك مريض قافس راسك كتابك تنقل. إذا الواجب على رقاش يتوب المولانا من المعصية ويعد الهم اللي حارة ما يوخره، ولين ما يعد الحالة يتعود عات مدوب لقاء ينقال له تم من ذنبك وتم من التأخير. يا مفهوم لما فهمته، ولين يقول مماركين يهديني مولانا، ينقال له قاع من قال لك انك لا يطرى لك حالة احسن من حالة. ايوا قال العلماء انك يرتقي التمر لا يتفوترك اسبوع على ظهر التيام، يرتقي تعدى الرجله مع راسك كي مول البوتيك. ايوا قال راك يعود مول التجاره الا يعطي فتره لرجلي. الى افطر له على انه يربح داخل البوتيك لين ينقال له على انه عادي ولا يوصل بالمليون يتملى فيه. ومين يعرف على انه برته يرحل من البوتيك. وليفطل تجارته ما يربح يا غير مالي ما اجمح اللي مجيره يزقنا الراس يطيح فيها ادواخ. كذلك المؤمن مالي يا الله يتم يخرص كل اسبوع، هل يزيد في الطاعه والله ينقص والله مجيد. الى عتبرتك ساخنه عذرت في اسبوعك الا كنت تعدل معناها انك تجارتك وعملك الصالح مجيد. ما ربحت يا غير مالي ما اجمح مجيد. وني تفضل لك انك وفقك الله للزيادة معناها انك تربح وقاف السوزي. ولا افضل لك على انك قاعد كنت تعدش من الطاعات ويا الاسبوع ما عدلت فيه ارحل. وليالك في موطأ الامام مالك وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطر قدريه هو ومجموعة معاه من الصحابة مسافرين ولا رعاوني طلع الشمس. وهذا بعد أولكم تين النبي صلى الله عليه وسلم يقدرين حرقت من الشمس وهو الأول وعاء لهي الشمس طالع. قام النبي صلى الله عليه وسلم وعاء من خلع الشمس طالع ما فينا صلي الصبح ما فجرنا. هذا عنكم هو السيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. أفضل وجه سجد للرحمن في الأرض والسماء، أفضل ما خلق الله، أفضل مخلوق خلقه الله هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. حامدين اللي ولاهن وسارين الله يشعرنا في توليك ويوم القيامة وفي الدنيا ويشعرنا على وطياته حتى نلقى الله راضي عنا. يرحم موتانا ويهدي أحياءنا كاملين وأحبابنا والمسلمين أجمعين. تمراك دنين مرعى إنه هو الشمس طالع قام فزعا مخرع قال لهم قوموا قوموا قيم الصحاب. قال لهم أيو أركب على سوائلكم أيو قيمون. وقام من الواد وطرع على بليد أخرج زر الواد حده وتماركوا عدل حارته مصلى. قال لهم هذا الواد قال لهم البتنا فيه فيه الشيطان واخترقع ذيك البليدة تروح القلع الماء عليه الحديث. قالوا هذا يدل على انك بليدة كاملة طرات لك فيها غفلة عن مولانا يا ربتك توحظ عنها. ان الدار اللي تعود طرالك فيها رقاد عن غفلة عن مولانا هذه الدار ما هي مباركة. وني تفضل لك اني افتحت موتيقة عاد فوتك صرف الجماعة رعاء. وني تفضل لك على انك تغير من طاعتك المولانا بالك. ولذلك الصحابة غيروا هاجروا اياك يبدلوا دار الكفر بدار الاسلام اياك يزيدوا من طاعة مولاه. وتعرف الراجل اللي قتله 99 نفسا وعقبني شر العالم التالي قال له اذهب الى الارض الفلانية فان فيها قوم الصالحين يعبدون الله اعبد الله معهم من ثم نهاية ان من زيادة الطاعة ومن اسبابه حد يبغض مادة طيبة اتقوا الله ولا تعود وحدك وكونوا مع الصادقين لانهم يزيدوك طاعة. إذا يحاول لقاش بليدة كاملة ينقص فيها لتفضل لك طاعة مولانا ترالها لقصد اطعينك جريعة لتخلاص لجانب. خلوا الكلام تفضل لك اطاري لك مثلا طاعة مولانا ما تلات الروح عندك اتريد فتك الجماعة ما تسرد دم عليها فتك تسمع يكر مولانا ما يتمونك عندك اللي يشوف الجماعة قيسر مسيدة هو وكيل ما ترشي لهو لك انت شايف اشياء تتغير لك معناها اعلنك ربما انت لهي نختم لك بالسوء فانتبه. اللي تفضل لك حالك عادي تمدى نرعى لعل تعود اشارك قيب وبرتك عاد تتقلب بيك حديث الصحيح وإن أحدكم لا يعمل بعمله للجنة. كنت من حيتك كنت صلي في المسيد كنت تكر مولانا كنت تعض مصارك كنت ما توكر شماه لك ما تسرق ما تزنى ما تكذب لا بأس بيك ما علمت إذا هو التم اللي معك ذات أرعى لعل قاعد يعود ما هنو لا نقص في الأعمال لعل يعود لأشهر عاد مولك. لأن سير المخلوق ما يقرأ ما قامت برتم عيطانات دخاتمته. يعني العياذ بالله يتبجر شعهو على الرمز الحقيقية تنبرو. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق تحرك الخاتمة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. أحدك به كان طيب ذهو لك مثل كذا. أحدك به كان ينكر مولانا ما تدع يتحمل الله الكريم. أحدك به كان سني عاد بدعي. أحدك به كان مكان أحدك من كذا. لما أحدك به رأس الباس ساعات ما يحامل اللباس. أحدك به تسمع الزوج ساعات متمردة. أحدك به ما تروح منزلها ساعات متبرجة. أحدك به كذا معناها فطلك تبدل ما تعلم فجأة إن قالك من هذا توفى. بلى نفس ما طرحنا علامة واضحة. ولذلك علامة حسن الخاتمة هذا المخلوق اللي يتبدل من عمل سيء وهو لك هو عاد راجع المولانا ويتم يزيد في الطاعين تقمى روحه ذيك علامة السعادة معناها البرت السعادة حركة نافت. فانتبهوا لذلك يا عباد الله كاملي انتبهوا لها يا عباد الله أمر خطير للغاية. إذا ما يتم يخرجها التوبة يقول ما كذا أيوة كان فيكم اللي مولانا يقول إن الله يحب الله يحب التوابين قاع ويتلاه يذكر صفات الجنة. سبق الأولى منهم قال التائبون سبق التائبون للعابدين والحامدين والسائحين والراكعين والساجدين والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله. عبد الله كان مفتاح التائبون. إيه مولانا يحب التائبين معناها أنك وقت قاع مكسر من التوبة لا يتعود شنو ونتعود قاع ما تعصم ولا لا يتعود شنو. هو يحبك قاعد أنك تبت إليه فكيف إذا التزمت بالطاعة وسلكت طريق الهدى واثبت عليه. ولذلك المخلوق عند من يثبت على طاعة الله يعود عاد يترسل عليه الملائكة يبلغوه البشارة من مولا ينقالوا لا تنخلع لا تنخلع الملك راضي عنك. ولذلك في الحديث الصحيح يا حب الله العبد حب الله العبد نادى جبريل يحرك لك بلاغ في السماء تقاعد في التراب ومع البلاء والشجر عنك شوف السماء السبعة ينادي الله يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. يا جبريل اراني احب فلانا خالق مخلوق تم يتقرب لي بالطاعة اني اقبل طاعته واصبحت احبه. يصبح اسمك معطي لجبريل مسجل عنده اسمك فلان واللي فلان وان الله يحبك. عاد بلاك يقبل جبريل وعيت في السماوات كاملة يقول له السماوات السبعة يقول جبريل لأهل السماء قاطبة يقول لهم إن الله يحب فلانا فأحبه. يا المرأة شلاب دمك مخلوق ما عاد عنده ذلك السمو يبقي مولاه عقب يك ثم يوضع له القبول في الأرض يصبح مولانا دائر له محبة دائر هار في قلوب كل من آمن بالله صادقة. الله يا ربي اجعلنا منهم. يوضع له القبول في الأرض وهي اللي يشير لها القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دار دين المودة يعود يشعر بها لأن الله إذا أقبل على العبد يقبل العباد عليه اللي هو مصرف القلوب ومالك القلوب أمر عظيم. يصبح المخلوق ما شاء هو لديه يعود اسمه شر السماوات ما في ملك ما وعلم به راجل مقوطر يقول دعوه السارح سوائل من البقر والله تايفاي عادي والله تاشر عادي والله قاع ما عنده خمسة ومعلى مسجل اسمه في ملايين عليه فلان واللي فلان راضي عنه المليك يحبه. الله يا ربي شعرنا من والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. ينادي الله إن الله يحب فلانا فأحبه يمثل اسمك في السماوات السبع اسمتنا من حبك. ولن تطرع روحك ولن يجوك الملائكة ويدخل عليك من ربك ملائكة يحبهم الله إذا الداخل عليه يحبه الله لهي وجوه كاملة مقبولة عند الملك ملك مقرب ومجدهم مقرب هل أهل دار يتوافقوا معهم لا يختلفوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قالوا عبارة تتنزل بالعربية تتنزل تدل على الوفد والرفض انك قاع ما تيجي تصيب بالك بكثرة الوفود اللي جايتك من عند مولاه اللاني الصيف اتوفد من المرايش يجيك وفداخة. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ربك راض عنك غير غضبان، مولانا راض عنكم سلمعي، اللهم اجعلنا منهم يا الملك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هبتوا لقالهم مولانا، عرفوا دين الله وثبتوا على مرضات الله. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عرفوا مولانا، اقرأوا شريعته، اتعلموا الأحكام، صلوا بالطريقة اللي قالهم، اطهروا، صاموا، حجوا، زكوا، ذكروه، بروا الوالدين، قاموا بالحقوق، وعند منين يقول لهم مولانا يوقف واحد يتم يحرر صينين له يال واجنبي يقمر دار مولانا قفرة اوتوماتيكية، هي وقت العين تنفر راسها اوتوماتيكيا، لعادة العين تنفر لا بالصبع تور عينك وتخسر لغير مدارة، دار لها قفرة جاهزة اوتوماتيكية خاصة لها قلب صالح، عند منين عود هامة كنا تنقبل الجهية مكمتة قفرة، تعلها مولانا قفرة ما تدخل انت قاعدك احكمهم عندك، الا عود التاليتك صالحة تنفر هي وتو خاصة لا قلبك انت اللوع فيها جهاز تحكم خاص. انا هدفر يهدر بخلوق بسافر على كامة تترزلوا عليهم تاكل ما يموت، قالوا لهم يشوف الملائكة ويقولوا له يبشروه بشارتين ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا العلماء لماذا قالوا لا تخافوا، حد ما خاف كافية، لماذا قالوا معها ولا تحزنوا، هو واحدة منهم كافية، قالوا لا تخافوا على أنفسكم ولا تحزنوا على أهلكم. قال لك مولانا أنه راضي عنك وأنك لا تخلع من الآخرة ولا تخلع على اللي خليت وراك في الدنيا، إن عيالك دور يتم مولانا لا تخبيه به اللي راضي عنك، ويعاد راضي عنك دور يعرفش عيالك من وراك. وهي اللي قالوا مولانا شار لها في القرآن، قالوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة، يا الله لمكم يقطع عياله الضعيفين عرف للشراء، يحدر صراص يقطع السابق يموت، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، نعرف هذا الشياك العيال الضعيف انيك، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يقبوا مرضاتي ويحذروا يقتلهم، نعرف هذا للعيال الشراء. والله لا توبة لما تفهموه، معناها المخلوق يتوب المولانا توبة صادقة صادقة صادقة، يصطلح من الليلة ومن وقاتها كاملة، انتم من مولانا يا مولانا راجعين لك عن ذاكل ما يرضيك، ولا ترى مستعدين العدل وش ما يرضيك، ولاك بس بالحالة قدوا العدل وهنا قراو، لأن حد ما يعرف اني حرام ما يقد يتركوا، وحد ما يعرف اني حلال ما ولا يعدلوا، نقراو من الليلة كاملة، ولا ترى العدل واي عمل ما عرفنا حكمه، خالي كتاب ينقال للمدخل سامعين به اللي مكم قد تقرأ الفقه المالكي ودعا لهم به، واللي مكم ما قد تقرأه اللي الإنجليزية ذا خالي كتاب مشهور عند العلماء المالكيين ينقالوا المدخل، مؤلف واحد ينقالوا بن الحاجية شهرته، وكتاب معروف عند العلماء وخاصة المالكية، ومراه عالم جليل اثنى عليه الحافظ بن حجر ذراء جميلة، وقال انه عالم رباني صالح من الصالحين وعالم تغي، هذا الراجل لاحق من تقوى مولانا اللي قال اعلم ونين يمشي من عن زوجته يعلمها ياكل يعرف ويعلمها الاحكام، ونين يمشي عنها ويرجع عليها يقول لها يا زوجتي قولي لي ايش عدرتي وراي، لكن عدرتي من الاعمال من البيع والله الشراء والله كلام عن الناس والله كذا، قولي لي اللي منه صحيح نقول لك انه صحيح تذهبت عليه، واللي منه خطا نعلمونك، ياكي طبقوا انفسكم واهليكم نارا، يسبق راسه ويسلك عيار، عاد الله يسويها وهي لنا صادق وتقول الأخبار إلى خالق مرة. هذا الكلام ذكره هذا العالم في كتابه كتاب المدخل، قال إنه خالق مرة نارا شعنها وعطش عنها ونين سابقا وشعنها الله رجاها الشيطان، وقال لها استعمرك زوجك استعمرك لعام مولانا دائما تعطيه الأخبار وتقولي له أسرارك، لقاح كان من التفتيش قاع وما أعطى أخبارك أنت، جانا واحد هون وسولنا عن عنز، وجانا واحد هون ورد المردة الفلانية وإحنا بعنا البيعة الفلانية، قاع من أعطيه ما أعطى السر لقاح ما الله يتوسط قبطونين، قال لها وزيونها قالت لنا ليتن معنون المرسي، وتقول لله شي من ذاك اللي طلع عليها ولا تعطيه الأخبار كاملة لأنه لا يستعمرها، وعلى انها لم تحدث شي من الأخبار وشي من الأخبار قالت لها، تقولوا قبوها هيني جاء ما تقرمه كله يدخل حيط ولا معاد دخول له، انه اسمع شي من الحيط يقول له السلام عليك. ما هو عنك قال له نمر عندك اراه هي خالف شي ما يقول لك، اراه هي كعدلت وراك كلا ووسات كلا وقالت كلا وعدلت كلا ووسات كلا ولا يتجهدوا عنك، خارج شلاهي تقولوا لك ما انا قايلوا لك، وخارج شلاهي تكتموا عنك اسمعوا، راه جالك ووسات وراك ووسات وراك ووسات وراك ووسات وراك. قال وارا اللي رسلت ينين القطع كامل، قالوا الحيط ولا ولي حجت من الحيط وما راعي ادخل علي السلام عليكم وعليكم السلام. قال ايش طاري يا فلان؟ قالت ما طارق الخير. قال قولي لي عدلت ورايا. قالت ما طرق علي الشي اليوم لا حكم ما طرعي نسي جديد. وثلاث الله تقول له شوي من فك وجاي المراد ما هو شي أساسي، شوي شوي ما هو أساسي. اسمع لك ورد عليك اللي قالته. قال له لا وقده. قالت له لا وقده ما فهمشي ثاني ما أنا الله مقرشة مقرشة ما فهمشي. قالت له الله قال له مالك عدلت كذا وعدلت كذا وعدلت كذا يا رقط هذا اللي قاله ينين قاعة مناد ما خلعت منه يا ركشنه يا أخوتي. منادم عنده مسجلة، منادم عنده جهاز كان فاتحوني، منادم عنده ايه ينين فمن هذا وسمعت بحرت. قالت يا اخويا هاي حق والله ينخلي يا اخويا من قالوا لك؟ قال لي قالوا لي الحيط. قالوا لي الحيط هو الحيط عاد يقرأ القاع في الديار هذه كركارة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقوا الله ويعلمكم الله. يعني تتق الملك يعاونك ويعينك على اللي يرضي الملك، وبما انه هو عدل اللي عليه حاونوا مولانا على كل لوفر. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ما يعود مخلوق. قالوا لي لا تخافوا ولا تحزنوا، اي لا تخافوا على انفسكم ولا تحزنوا على من بعدكم، فان الله سيرعاهم باللطف ودور يعاملهم باللطف ليرضاه عن هذا العبد الميت. الله بيجعلنا منه. ايه واقول يا روحه اداب اسلامي والحفظ للسان عن صريح فحش وكل كلم قبيح. نعم كيف قال الواجب علينا لا يجب ان نسم الاداب اللي الله نتعذبوا بها مع مولانا. قالوا نخالف شيء قالوا الادب مع مولانا. وهذا هو الناهي طالعكم على الرواية اصلا نقولها في الدروس يا انتوا فيكم محدين جداد شنهي. قالوا اعلن خالق شيء مولانا مولانا جل وعلا مولانا جل وعلا مرة مرة مرة يعود عاطيك ليلة يا غير ما يبقيك تعدى عاطيك ليلة انك تعدى المسألة يا غير ما يرضى بها ما يبقي هل. هذا اللي يقوله موريتاني يعطي الصلاح اللي تهاب الرقبة حق مرة عود الشريعة عاطي تغلبة يا غير الله لا يحب أن تفعل ذلك. مولانا ما يبقى تعدل هذا والشريعة ما تبقى تعدل له معي عاطي تغلبة تقول لك عدل ولا لا يتعاقب لي يا غير من تعدل تعود السيد تلدب على ربك يا ما يليك كيفاش مثلا. قالوا المولانا يقول للصحابة رضي الله عنه يعودوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم يتم ان يسجل واحد الصبح عمر الصحابة ويقول له يا رسول الله بغايتي شوي نرجع للعيال بغايتي شوي عندي كذا عنزنا ينحلبها والله الدار ايك وواها ما هم معلومين وخايف على الوصفة وراي يطيح يساري عذر على باب هو حق عنده. ان يسجل صبحه يجيه الخبر من مولان ان قال له عنك حد طلب منك انه يمشي اذا ابقي تعطيه لذا يا غير عنك اني تعطيه لذا نستغفر له اطلب له مولانا انه يسامحه. قالوا مولانا يقولون انه نعطاله لذا وعاقب يا اخي يقولون انه يستغفر له هو عدل طاعة به اللي عدل استاذ النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه النبي صلى ومع ذلك يا الله يطلب ويغفر له مولانا. قالوا معناها ان مولانا يعطيك لذا ويخليك تعدل شيء غير ما هو دمعه يا ريتك تعود تعرف اللي في لدب. قالوا إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. قالوا فأذن لهم واستغفر شكيبته. قالوا معناها ليعلمنا أنه ما كل أمر نباحه الله يحبه الله فقد يكون أعطاك الإذن يا غير الأدمعه ما تعدله حتى في الشريعة والخالق مسائل يعود هي اللي يا الله تعدد يا غير من تعدلها تعود على الصيد والشريعة عطتك ليالي ولا أصلا أنا قاضي مثلا إشان راشر شاكي من نقول خالق بو شاكي من نقول وشاور القاضي قاضي صلي قاضي ما هو قاضي هو خالق قاضي بالضبط وخالق قاضي القاضي اللي تنقال داري يعرف الشريعة ويحكم بها ولاخر اسمه الحقيقي قاضي صراط مر هو مر عن صراط صراط مر عنه هو يا الله تمشي تلوذ هو وتجمع بينه مع صراط انا ما نقول فلان ولفلان يا غارنا اطرح ماره ولا شفته قاضي معقود وجهه قول له ما عينه عليك هو قال ان خالق واحد وهر الشركة جات فيك انت هو لقاه من اسم الصراط يقوم واحدين يعقد وجوههم انا بارك له معناه انه سارك لما وين عقد وجهه يسمع الصراط قالوا انه يعود قاضي ويجيه واحد شاكي من ابوه انه يستقبله ويبقى يعيط له إني عيط لهم يقول له ايه واش بيناتكم يقول له الطفل الصغير يقول له انا لا واردي هذا طاحوا لي مولانا وعندي بقرات وعندي كذا ولا يجبر لي شي ما قبو ولا خلي علي خمسة وانا عارف له شي دوار لا طاحوا لي مولانا ولا يقبض مالي دايما والشاكي لك السيد القاضي هو ابوه ابوك بع ابوه بع قل انت ابوه والله هذا ولك ها ايوه اخو عنه من اخو عنه عاد يصف في الميزان وهو عنده الشريعة تقول له إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو لا يفكر من دركانه يجد يعدل العدل وما يجد يعدل الله الإحسان يقبل العيط له من دون البو يقول له قصر عمرك أنت مجروم أنت هذا أبوك ساكي منه أنت حاقرني أنت الحق من الشقارة ومن العقره اللي شاء الشاكي من بوه أنت معدل أن يمد الكفار ولا شنو معنى سكي من بوه أنت يعمل هقاع بلا أبوه انت ما قال لك سمعت وما روك لي بيك شو ساكي من بوك اللي قبلك شي بالحيوان ولا ما كلها بوك قالوا ما اشبرت وقهرت عود قهضرك وبقرك شو ويتم يقضي عليه النار ويعجبه ويهده ولو اني ما هني متكلس معه نقل ينقفر عليك حالا وتم تندبس انت وقلك النار وبقالك لك نقفر عليه ونعدل لك حق الله مش قيع تبره قاع يعني يبقى من ادم يا ليته ما ينحبس ويعذب ويمشي معه يقول له اخر عني انا قاعد ما حد خرص وجاي يبقى ملاه ولين عدله امك اخر يني قجة من عنده ما سوم الخلع قابة اخر القاضي كان له عايز يطرب بوليس يبقى يعيط اليبار اللي ما يخلي لي في العين ونادي له يقول له ايه هذا البولي يدخل لي قل له تارك الله الشيباني شويباني تلقى الشباولك هذا من هذا مطفيلك سيخلي منك شاكي منك كلك قال انه حاصل عليك وعارف لك شي وانت ما كذبت عنها ومعايا ما بارد له الاخلاق يكون تختار تفقره هو اللي يفقر ما رودر يطير لك ويصرق وما يعدل مربع اللي تعود انت لا ترحم به وتعدله هاك عندك انه يعدل حد مع اولاده لولا اني خايف وعقك انطلعه الى راسك انت سارق احمر ونص مالك على شغل الوقيم ويبدولي على النام لادم وارم انت وانك معدل وما عدله لعت ما بي اني خايف لا ركبوا عليك العدل لك والعدل لك والعدل لك يبدو انك شوي بان لا قلت قلت يسبه ويتم يبخصوني يخلع يبا ما بي كانوا انفر عليه وارك شوف اسمع ماني قاد نطلعوا عليك ماني قاد نكبروا عليك لعل يتخطى فيك حدوده يا شوف لا يمشيك ولا تترقف على ولا كانش دور نقول له هو يحسن عليك وينفق عليك ويعدل ياك لي الله كام يا غاري ياك من القبيل والقيف خليه عنك وانت عايشين يشاكي ولا دور نعرف انك نعدل معاك يقول له أخذ يمشي بقع مخرع الحمد لله اللي أرشع الشاشر طواب طب ينادي اللولد ويقول له أرشع شاي اللي يدخل عني الكليب عرفت انك ما لكش يصور انا اللي انفكر ذلك انا سليه نعدل لك ويقضي عليه النار ايوه شو ايوه ما تدري يتعدل له ما تدري تتكلم الا اللي قال له ابوك تعدل وما كذا هو والله الشيء القاضي ماتي وهو كذا يجيني برد امنادم يقول له قجم سماش اراد ان يجيني حد منكم شاكي والله ما كذا هو يشك وين قاعد يجيني واردك معقود وش هو لك وراه يبهك يبصوا على العوض تعرف هو الساي وما يعدل يكون هاي ما هو قاد يحكم بيناتهم بالطريقه هذه بها اللي عنده ان الله يامر بالعدل ونين يعدل العداله لا يحكم اللولد على ابوه وذاك له عود عقوق للبو يرحل الولد يشتكتك على ابوه ربما يصم عليه، والشريعه ما هي قابله الولد يكون يتواضع الواد. لا بد من يحذر اللي حذري بالقدر اللي قد صح، ويعود الداير عليه الرمز الثاني. اياك الولد ما يطلع على ابوه يمشي الخلطه كلها راقا من جده، ويحافظ على حدود الله بين الطرفين. حد ما يعرف الشريعه واحلف راسه. شوف حضرتك ما عرف الشريعه، عود الله في قانون نحن الكل اللي طبقوا واحده من البوليس يعني يتضايقوا هنا ويشوف ما احد مبطوط يندس ويشو يشكو يشور البوليس يشوف كنا يقضوا منه 600 وخلوه ماشي. انت مسكين اللي بتطيتني يندستو سكرت سكرت 600 طاش بقى لك انت ما تكون قبيله الحقوق عند المفوضيه. هو رقا مسكين بتطيني ذاك وزق 600 معناها ان قاع صحيحه نفسه لا الاخر اللي بطل ومع يسكر اللي اطرينش. هذا النوع ما هو العدالة. العدالة ان الله مرتد عن مرمه وذا المغروم يلا يكبر ورفع النظر. هذا قانون النصارى ما هو قانون الشريعة. طبعا الله ما هو داخلكم. واجب على الإنسان انه يحفظ حدود الله تعالى، واجب عليه يحفظ لسانه. واجب على الإنسان انه يحفظ حدود الله تعالى، واجب عليه يحفظ لسانه ما يقول به كلمة ما ترضي رب العالمين. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع المانع الشافي الكافي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن تختار لسانك توحل في رواية تمنى الكرب مولا وخارج من الوجه تذكر مولانا عود السان وكيل مدروك فيقول لا إله إلا الله هو لا إله ما حرقع ما حرقع كان تقبيح عاتر أقدع عليه لا يتوقد عليه لا إله إلا الله. وإن تعودك تختار تعرف إيش معتك يا كانها طيبة قول لا إله إلا الله. وإن تقول هالمرة الأولى يخرصوك حتى عيالك. إن تروحوا الليلة لداركم وتقعدوا ويقول واحد منكم لا إله إلا الله يفضل لأرواقه اللي سر يخلصوه، لأن يبى ما أصلا يقول لا إله إلا الله. ولين تقول هالسيارة يخلصوك البصاج، ولين تقول هالبيروه يخلعوا منك هالبيروه، ولين تقول هالمقاطع يعود يخلصوك للشارع، لأن وغنيهم ما هي متعودة لا إله إلا الله، ولا هي متعودة استغفر الله، ولا هي متعودة قراءة القرآن. تحرق فمك وتذكر مولانا في نفسك هو لك ما تضايق منك، يقول لك انت بارك لي بارك لي انت تمام بارك ما وصيب هو لك يا نحرك يدور يسكن فمك عشي ما هو اللي يرده ما يتحمل يذكر هو مولانا ولا يخليك تذكره. واجب على كل واحد منا يعوض لسانه على ذكر مولانا، وافضل ما يقول اللسان لا اله الا الله. العود رقاه متعودها دائما لسانه طيب عليه لا إله إلا الله. إله كف السيارة يتم ما يعرف لعل تحدر به حادث يلحق لآخر كلامه لا إله إلا الله. إلى عاد مقطر يتم لا إله إلا الله. إلى عاد يتكلم عن الناس يتم يقطع الكلام لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. واقف بوتيق والله قاعد ما يقول كلمتين ما قطعهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حق عنده إن هي كان الله تعالى يرفع بها مقامات ويحقق إيمانه بها ويثبته. عذر الله وإياكم قال لي طبيب، وهذا نقوله سابقا يا رب ما أنكم أنتم مسجلين ونقول لكم الآن سأل الله يسجل لنا الحسنات ويمحي عنا السيئات. فيه عيني وعيكم سنة ماضية أخبرني طبيب لأنه خالق فيه طفيلة حضرة للوفاة شاب شاب عادل وانها العياب لها كماية كماية المال بورو شكل من سقري كماية المال بورو وانعنين امتارت عليها سكرات الموت عاد تتحيط تقولهم اعطوني ميش من مال بورو نعوذ بالله. والطبيب هذا قاعد احياها انه عيطان وهرها ام الطفل الدور يعالجها لهياله هي الالم سكرات الموت وتكرر اعطوني ميش من مال بورو وامها احياها تقول لها يا فلانة قولي لا اله الا الله واللي تقول لها قولي لا اله الا الله تقول لها اعطيني ما يشم ما البورو. وهي تكرر عليها تكرر عليها، وكل ما قالت له قولي لا إله إلا الله تقول لها أعطيني ما يشمل مربوط. يرين العيال بالله مرقت الروح جسمها، وهي تكرر انها ينعطانها ما يشمل مربوط. قالب لسانها قالب لسانها تستهدى على لا إله إلا الله. واحد آخر، واحد من هذوان كالسيارات اللي عود لاصق في الكران، ويكساع يقولوا للكران كبتال لتصر كبتال لتصر سين كيم كبتال، وهم سيكين عالم في الكار ويكرر ذا الكلام. إن أعوذ بالله لاصق في ذا الكلمة ينخبطوا ذا الواي، طاح يعيدني وعيدكم وهو ساكن لسانه على كبتال كذا، ذوك الكلمات انقفر عليها دماغه حتى خرجت روحه. أعاذنا الله. وليالك راكب سيارة تقول لا إله إلا الله، ومقاطر قول لا إله إلا الله، قاعد بعض قول لا إله إلا الله، لا هي تتكي ترقد قول لا إله إلا الله، جمت برقعادك لا إله إلا الله، متخاطم عن الناس تقول لا إله إلا الله، حتى تكون جارية على لسانك لعل الله أن يختم لك بذلك، نرجو الله أن يختم لنا بها. نعم نعم، كبروا تحت وامروا تحت في التسجيل. واجب علينا النقار ان نسلك ورسلتنا من الصريح الفحش. مولانا يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلم. واجب على كل واحد منا يعود لسان يقول به الا شي يرضي مولانا. دار له مولانا قفره لسان، دار مولانا عليه قفره منع، وديك دار قدامه السنين الى عاد ما بيسمع لك عضو عضو لسانك. موريتاني يعود متموكين على رقابه يقول له عضو لسانك، ما يقول له اسكت يقول له عضو لسانك. دار لك مولانا شي تقد تعض به للسان المياه يدخلك المهالك، يعني ما يسمع لك ويا بيهنا عضو عضوني يهنا. دار مولانا عليه قفل أقفل وقت له يقول سيدك المولانا أطص أفتح عنه، وقت له يعدل صادر أخبار أقفل عليه أصمت. فصمتك على الحرام عبادة، وكلامك بما لا يرضي الله معصية، وارعم لسانك. ولذلك جاء في الحديث وهل يكب الناس في النار على حناجرهم إلا حصائد ورسلتهم. معناها ان اكثرية الناس اللي يطيح في النار سببها لا الكلام، لا الكلام. ومرة تقول كلمة وان رجل لا يتكلم بالكلمة من الباطل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يقول كلمة فحك الناس جواق، والله كلمة انها عادية يبلغ بها من سخط الله ما لا يوصف، هي لا كلمة وتوم عم عدل لقاع فرم قد. ومرة زاد يقول كلمة ما هم عدلنا لاحق بعيد فيرضى الله به بها عنه رضا لا سخط بعد. يقول كلمة ترضي مولانا وفقت ما قالتها الناس يرضى مولانا عنه بها رضا لا سخط بعد. ارجو الله ان يرضى عنا رضا الاكبر لا سخط بعد. قال الواجب علينا ان لساننا ما نقول به الفحش. تعرفوا الفحش شنو؟ لو انك دارك ما انك الا شي كامل حلال تعذره، ما تسمي شي كامل ما هو زين، شي كامل ما هو زين ما تعبر عنه بصريح. الفرج دارك ما تعبر عنه، تكني عنه معناها تشير لتوه. كيف مثلا لا يتعبر عن الراجل مع مولات خيمته تقول الجماع، والله تقول وليالك مولانا يعبر عن الجماع مرة يقول لامستم النساء، والله مسيت النساء هو المراد الجماعة بعض التفسيرات. ومرة يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن يشئتم. ومرة يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وليت يعبر عن الجماع يقول فلما تغشيها حملت حملا خفيفا فمرت به. يعلمنا الأدب في الألفاظ إنما نعبر العبارات الصغيرة، وان اللي عبر العبارات الصغيره معناها انه صغير الايمان وصغير الحق. انه الخير لين يعبر لا عباره راقيه. وليت يعبر عن النجاسه والدوش يقول لو جاء احد منكم من الغايط، والغايط معناها البليده القاوه، فعبر عن المال الحالي بالمحلي النجاة سعادة اللي يوجد في البريدة ترتدم فيها ذيك البريدة اللي تندار فيها هي اللي يعبر عنها ولا سماد قاع النجاسة وعذرك الغايط اللي تنقال يحزن لك إن النجاسة وهي في الأصل الغايط المكان المنخفض الذي تصطر فيه النجاسة عادة وحتى ذكر إن مولانا إن من الأدمعاء شكام ما نبقوه ما نسموه المولانا شكام ما نبقوه ما نسموه المولانا ما أفضل تواركيه اللخلة اللخلة سامعين به معرمين أنا ما قلت هما كم قلت كاكم عالمين بيهم اهل نخل الجن قال مولانا انهم هذو اللي منهم مؤمنين انهم علمهم مولانا طهارة الكلام عاد وديدين مع مولانا قال انهم الليلة اللي خلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم والله قاع وراه قالوا على انهم انهم طلعوا واحدة مشاوا ملاسين منهم يشوفوا لهم السماء وعايدين خالقين واحدة من اهل نخلة كانوا يطلعوا يعودوا قريجة من السماء الدنيا ويسمعوا اصوات الملائكة ويصلتوا اللي يردوا الملائكة ولمر كامل يخرج في التراب ايش ملائكة وخلع على الملائكة ويعودوا يشرسين فيه الملائكة شادين اخباره ساب الجنس على الارض وانهم مهين خليق النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا ليلة لا يعرفوا ذا شنهم لا ينقربوا من السماء لهم الشهبان مترقينه ايش القرآن يحلق عليهم قال قلوا فيه الي انه استمع نفر من الجن سمعوا القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وتموا يصبوا على يعطون الأخبار إنين قالوا وإنا لمسنا جينا مسينا السماء شوي فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا عادونها ملائكة مقردينها وعادون الشباء محل الصجاد شنو قالوا لا عرفنا ذا اللي طرف السلكون يكسعنا بسلامات علمو به قالوا وإنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض إن ذكروا الشر قالوا أريد ولا قالوا أراده الله ما يختاروا ينصبون الشر معدل مولانا قالوا وإنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض وإن عدل يتكلموا على شيء متعدل قالوا أما أراد بهم ربهم رشدا لكن يرضي مولانا ينصبوه المولانا ولكن يكره مولانا ما ينصبوه المولانا ويعلمنا مولانا لذا بيقول إن تموا تقدموا معايا شي ما تبقوه لا تنصبوه لي يقول إن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك أيوة والشر بيد من ذاك ما ينقى يقول إن قولوا بيدك الخير والسكت لا تقولوا بيدي الشر شي ما تبقوه لا تنصبوه لرب العالمين هو يجينا إبراهيم خليل الرحمن يطبق أنه يبقي مولانا يقول الذي خلقني فهو يهديني الهداية يقول أنها معدلها مولانا والذي هو يطعمني ويسقيني الوكيل والشراب من عنده وإذا صمرت ما قال وإذا أمرضني ما قال واللي مرضني مولانا قال وإذا مرضت ولا قال إن المرض من عند مولانا الحق الشفاء قال فهو يشفيني اللي يشفي مولانا يا غار المرض اللي أهلك مدخوم والله لك مستحم في البرود والله لك معدل كلام فالشفاء من الله يغار المرض داخل أصبعك الخمسة والله يروبك إذا معناها واشب علينا العود وعباراتنا متقدمة مع الله ما نقول الكلام القبيح أما قاع الكبائر والكذب والمبيق والشما ينبتوا كافيكم اللي الكذب اللي قاع موريتاني ما يتكاروا قد حين ما هم شم الكذابة إلا من راح إجماعتهم شم الصفت غالبا قل مولانا نبتهج فنجعل لعنة الله على الكاذبين والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عدة معاصي قال لهم لياك الله يخلق لياك الله من أمته إن قالوا الكاذب يكذب قال لهم كذب ليس مني حد يكذب لياك ما هو مني الكاذب ما يقدر يصرح لي ما يقدر يصرح من أمتي وليالك مخلوق يكذب ما فيه خير وجاء قال في الحديث وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ما هن صادقا يكتب عند الله الصديقة يعود عاد مقام ومقام المتولي الأنبياء يعود عاد كي أبو بكر الصديق قال هم إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا قال يكتب عند الله ونخره يكتب عند من قالوا انك إن انت تكذب تعقب تتحود الكذب إن انت تكذب قال ما تعرف ليش وان حد ان يتعود الصدق يتم يصدق يعود عادي يعمله في دم رقبته يصدق ما يكذبته قالوا انه فيه بعض الصالحين العلماء الربانيين انه قد جاه واحد هرب ماكنين فيه شمل العدالة يكتروه وجاء واحد من عباد مولانا الصالحين يعبد الشمل خلوة وحياه دبيشة والله شي، وقال له يا فلان يلا يا الرجل الصالح انا قال له طاردني لعدون اختارك تأمني لعدتك تأمني من الناس الدفاع لهي. قال له والله لا تخليك تحت الدبش، ادخل تحت الدبش ومعدره لا يدافع عنه النهر واللصوص الى جوه الا يتوجه له ملش جوه اللصوص يجروا ويقصوا اهرام نادم يلودونه والله شي اللي يلحقوا الراجل الصالح مع راوه اهرام نادم يتخطاه. سلام عليكم قالوا يا السيد، قالوا مرة سنة واحدة وكنا نجروا على اهره. قالوا ما راي تحت الدبش، راي تحت الدبش، تحت الدبش هون بارك تحت الدبش. قالوا لا تحت الدبش. قال لهم ما احد يا اخوتي انا ما هو معقول الراجل يضحك عليكم عندكم يا بلاد من المطرطه قدام الحل يعد بس تحت الدبش اللي احنا بترجع انا ما هو معقول قلبوا لا يوقد عليكم يا بلاد. قاموا يجروا ولودوروا العاد جاي لي كامله وعرف يا بلاد هو سكين فم لا يفركس تحت الدبش. هنا عرف ان الناس بعد مروا له لو شيء رقب راسه. قال له يا اخي صرم جاك ما وقع عني خيرا يا علمني بيها مولا انا بكتك انك ضربتك جيتك معدلك عبد الصالح وقلت لك انك تسلكني من هذا من الناس اني جاوا قلت له برايته تحت الدبش تعي ضربتك. قال له يا مخلوق الله انا تعودت الصدق مع ربي فلا اكذب وغدا جاك الله بالصدق. قال له انت الصدق الخايف منه هو اللي سلكك بيه مولا وانا ما اللي مسلخني مولانا لا بالصدق عهدي مع مولانا ما نكذب ابدا ما نكذب تحت اجراس. قال له برعي تحت الدبش قلت ما توقع قلت له واحد المونيتاري يتصور عن واحدين من فوقها نحن يقول لك علمني بها مولانا عدر ما يتواصل هذا رص عليه الكتاب الفلاني وقوم يشهر ددرك يعطيك لخلا قرى كتوبك فهم كارك فهم قاع تمارا فهم سبه. قال له انا قال له تعودت مع ربي الصدق فينجين الله وعلى الشاك انت معايا ولا لك غايبة نومني تقول عليني اني عدرت لك ما عدرت لك يقول اني انا اصلا متعهد مع مولانا بالصدق وإذا كنت اشاك الصدق ناسك ما هربوا قاع وانا قلت لهم انك هون وانت تصنت على ما لحقوك بشي اهنا على راسك وانت ما صدق انت لا تكذب عدل قاع قرار انا من ادب لا سمعتوه ولا ما سمعتوه واجب علينا كل واحد منا يحفظ لسانه عن قبيح الى الفاو وعن جميع المعاصي ما يقول بلسانه الا ما يرضي الله. هذا اللسان اللي يقرأ به القرآن ويتري به كتاب الله ويعدل به الأذكار يلا يتعود به الصدق ما يقول ما هو حق والأول منه الشائعات الشائعات ما يتملى ليسمع في المبدية. جاء في الحديث كفى بالمرء يثمن أن يحدث بكل ما سمع ما يتملى قال لا كل مرد أسمعها لبيدا للحد. قالوا حسموا قبيل يقولوا كذا حسوا واحدين قبيل يقولوا كذا كانت معاتين في الكار وقالوا كانت وقجت معها شربت مع واحدين بلاد وقالوا وله هو لك اللي أرويش اللي ظل يلقط والمرأة ظل تلقط وروح في الليل يصفط في الدار. هذا من قالوا قالوا قال لا هو هو الكذب لا تبين لي ما عندك ندري. يا الله شين قالوا الشائعات ينخط عليه مسألة جابرها متأكد منها جابرها من حد ثقة اتكلم عليه وش ما له خليها عنك يفوتك لأن أكثر الناس لا يتعرض صدقة. واضح الكلام الحمد لله. ايوه تخطى شعور البيت روح هو قدم على هذا البيت والله شو من البيت له عن صريح فحش وكل كلمة قبيح من الطلاق وانتهار المسلم أو إهانه بعار. شوف ذاك البيت ما شفته قال اعلنوا كذلك يحرم عليه واجب علينا العص من يمين الطلاق للفاظ كاملة اللي تفو بها ومنها لحلوف بالطلاق خارج من الوقت يقول لك عليه بحرامه وعليه بحماره ونين يخلق كذا يعمل المرأة كذا ولا يتكب هاد قد تجي معه رد ما جاب لك فيه المرأة انها راهي حرمت بعد. لكن نوع منه عنه كثرة الحليف بالطلاق عيب وفسق موجب الفراق. ما يتكلم ما هو يحلف بعصمة زوجته يا عقب العياب الله يعود فاسق وتحرم المرأة ويتكرشب أرعى من الحلوف كان أولا الحلوف بعد قاع لاصل فيه ان رقاه ما يحلف. قال بعض العلماء الاصل في الحلوف انه ما هو جايز والله على الاقل خلاف الاولى لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرات ومرات يتم يتكلم على الصحابين يقول لهم فوالذي نفس محمد بيدي او فوالذي نفسي بيدي يحلف لهم ما طلبوها منه ومولانا يحلف جل وعلا يقول فورب السماء والارض انه لحق. الحلوف في القرآن كثير وفي السنة على لسان رسول الله كثير لكن قالوا انه لا رقاش يعود حلاف الغالب انا رقاش اللي ما يعد الكلمة يقول كلمة ما احلف. اتأكد انه صفى وتأكد مولي انه فاسق وارعم انه لا تفلسوا لان مولانا قال ولا تطع كل لا تطع معناها عسك عسك من حد كامل حلاف. شوف لك مولى الطيب لا تمول الباتيك الواحد ما نغلي السم من عنده مرتين ما قال لك والله ونين تقول له هذا مغرش انه طايح لك والله ما نشارك فيه ولا تتكلم معاه كلمتين ما بطلك كم شم اللي ما وعليه بالصيام الصيار وعليه بجريمان الشدية وعليه وعليه وعليه ودور عليه من الاطواني الى سبتر الى مارك ما قد تزقش من ظهر. لكن نوع خطير لحلوه بالطلاق واليمين قاع كامل خير اللي قلته لانه يدخل قضية يعرف حارة انك احلفت كيف قلت والله والله تالله والله بالله اليمين الصحيح واحلف ما هي مشكلة ادفع عنك الكفارة اللي عدت الصقاع حلفت عليك بالحرام ارانك ضيعت مولات خيمتك حد قال عليه بالحرام يمتي ما تحركي حركي طوبة رخبة يمشي واحدة من العلماء ويقولوا معات عليها ثلاثة انيك عليه بالحرام يعني تحنه ان تصبح عليه كأنه طلقها ثلاث مرات ما تحوز عليه وعلى كل حد دخل رصيقه الى عد صلى الحلوف العادي كيف والله وتالله وبالله واليمين اللي على بابه هذا مرته كان يعدره وني يفوت يحنث يدفع الكفارة ويعرف انه ذا العدى الماء يتواسع وسائل دمع مولانا لان مولانا يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم لا تملان انت تتكلم لهم عرض اليمين بالله هذا ملهي عنه الكفارة معناها تطعم عشر مساكين والله تربسهم والله تعتق رقبة والعادها وسلاثة ما متماجبرت واحدة منهم تصوم ثلاثة ايام وما حدك ما بتعش لسحار وهذه ثلاثة الى صمت ثلاثة ايام ما تزيك حد احلفهم مولانا على رواية وعقبة خلقت وحنى فيها لابد ان يدفع الكفارة اياك يسرك من معصية ولذلك يقول مولانا واحفظوا ايمانكم عسك لا تتحلف فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا لا بد لك من تدفع الكفارة اما لا تحلق طلاق زوجتك هذا فسق ويدل على قلة الخشية من الله ويعرض العصمة للخطر حد يعص منه ولذلك قال ان الواجب علينا العص من الالفاظ كاملة الشريعة المحالية اسوى في ديننا واسوى في معاملتنا اسوى مع ربنا واسوى مع خلقه. سمعتوا الكلام ولا ما فهمتوا ايوه انتهى الوقت والله اسمحوا لي انا من جهة نبقي اخوتي نفصل لكم يا كامري كلكم يستفاد من قد ومن جهة ما اللي عوده وكالعني الوقت به اللي هذا درسنا الرابع ومعلى من زلنا في المقدمة ما نقادينا قطع واطية انتم ما تختاروا وجههم تختاروا نتم ونفصلوا والله نتم ولا اطرق اطرق اطرق اطرق اطرق ايوه اخذوا هراني سمعت التفصيل يا ارخال ايوه قعدوا تحت احنا مثلا عدروا الدعانة ختموا بيه السابق نتفروا هذه الدروس اللي اختاركم يسلمكم ما يبقى دع ولا انبار ولا بليد لعل الله ان يوقظنا بها وبقية امة محمد صلى الله عليه وسلم. اياك تقرينا بعض امور الدين في عقيدتنا وتقرينا الدين في بعض اخلاقنا وادابنا مع مولانا وليالش نحاول فيها كل في تامينات معلومة في صحة الدين نحاول نوطع لبش منها حسب ما ييسر الله وما بقية كثير ونحاول مرين ننقضوا على الاحكام نوضحوها ونبسطوها. اياك المرأة تعرف كيف تعبد الله والراجل يعرف كيف يعبد الله والشاب يعرف كيف يعبد الله بعبارة نحاول نعدوها له بطريقة واضحة ونضربوا له فيها المثل سألنا الله يجعل ذلك خالصا مقبولا عنده وان ينفعنا بما علمنا ويزيدنا نفعا وقبولا منه. شكر الله تضر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تذوب لنا بل إلا غفرته. وتجاوز السعر بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وسائر احبابنا وموتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا تذوق لنا انبا الا غفرته، اللهم لا تذوق لنا انبا الا غفرته، ولا هم الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا دينا الا اديته. يا ربنا لا تذوق لنا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته. اللهم لا تذوق علينا دينا الا اديته، ولا مرضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اهدنا جميعا قمه وغايه، اللهم اهدنا جميعا قمه وغايه، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم فعلا بما علمتنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم اثرنا ولا تذل علينا، اللهم ارض عنا لا نرضى فنخبر الليل سقط بعده وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم اغثنا واغث المشاهدين المخلصين في كل مكان، اللهم اغثنا واغث من تعلم انه يشاهد لعلاء كلمتك، اللهم اغثنا واغثهم، اللهم اغثنا واغثهم، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل مجالسنا هذه مجالس تلاهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك. اللهم اغفر لنا بها كل ذنب، واقض لنا بها كل حاجة، ويسر لنا بها كل عسير، واصلح لنا بها كل شان. اللهم اقبل علينا بعظيم عنايتك وعظيم فضلك وعظيم عطائك المبارك، انك السميع المجيب. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم هب لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناد، ونحن على زوار اهل الزير وفساد اهل الفساد، برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. بسم الله. رفع صوتك وتمشي تتأمل في البيت صح. وعليه وصحبه ومن والاه، والحفظ للسان عن صريحه فحش وكل كلم قبيح. نعم، والحفظ للسان عن صريحه فحش وكل كلم قبيح. نعم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درسنا الخامس شرح الأخبري أو تاريخ الشيخ عبد الرحمن الصغير الأخبري. قال أنا الواجب على كل واحد منا يحفظ لسانه عن كل قبيح، سواء كان فاحشا أو دون ذلك. إن أرسلة الواجب علينا نوزنوها، ما نقول ما هو مسألة متأكدين على أنها سالكين فيها ترضي مولانا، والله بعد ما مسجل علينا بها معصيه. واجب علينا حفظ اللسان. هذا الراجل اللي قال له الشيخ الاخبري هذا جاب شم العلم، ما جابه خليل ولا جابه الكفاف ولا جابته الرساله ولا جابه ابن عاشر ولا جابه اسفل المسالك، لان هذا العلماء الا كلهم يكمل شي ما جابه له ارجع ويضيف نقاط يفضلها بجات على واحد، لان الكمال لمن لله جل وعلا وحده، ولا كامل المخالق ما هو رسول الله، الكمال الكامل لكن لله ربنا سبحانه. وكمال الخلق لا يوجد إلا في الأنبياء والملائكة ومن على شاكلتهما. لشان أخرى كاملة فيه الفيه الكامل فيها من قل نقصه، لا نقص في مولاسه، والله نعود كامل 100%. لا لا لا لا ما صح، الكمال لربنا سبحانه وحده. إذا قال إن الواجب على كل واحد منا يصون لسانه يحس سابق يتكلم، كي قلت لكم البارح ان مولانا دار على اللسان قفله ودار قدامك شمال القد تعوض به، ومعناها ان تقومه لان مولانا دار لك له قيد مانع واقفل عليه وقت مانك سالك فيه اقفل اقفل. والكلمه سابق تتكلم بها فكر، هل ترضي الله؟ لا تتاخر. ترضي الله؟ لا يحوزك عليه شيء. داخل عنك ولما اهنني تعرض، وإذا أولم عليهم قاموا، حد لعبة الظلم على عينه يلا يوقف، حضرت مطراس ويلطو يهنى، حد يمشي الله على بجينة والله يهنى، حد برقاتي أشبه اللي جي يهنى، لحد لا يمشي وعقى عليه بعد عن بلد الجمنة اهنه بلد. إذا عرفت الحق تكلم، هذا معصية هذا ما مشاك فيه ما متفصل لك لا يحل له ان يفعل في عين حتى يعلم حكم الله فيه. توقف قول هذا ما بدي اتكلم فيه بيه المعارض. واضح؟ طيب اذا واجب على كل واحد من يصون لسان. اللسان كافي اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لا يقول ما هو مسألة فيها خير وفي العباد خيرا وبالتالي سالف فيها والله اسكت.